إخوة الإيمان والإسلام، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يا رب. فاللهم احفظنا من الخبيث من الكلم، وجنبنا السوء من الكلم، واحفظنا بمنأى عن هذا وذاك، واحفظ لنا الكلمة الطيبة، وقدرنا وأعنا على نقل الحقائق مجردة إلى الناس. إخوة الإيمان والإسلام، الآن فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة، وهذه تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد الصيضيف، يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الدكتور عبد الله درويش إمام وخطيب المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.